بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر: حكم زيادة الثقة وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقة لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. نعم. وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضيها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله البعث. هذه مسألة تكلمنا عنها في الدرس السابق وهي زيادة الثقة، هو أن يكون ثقة من الثقات يزيد إما لفظة وإما أكثر من لفظة في حديث لم يذكرها غيره ممن روى هذا الحديث بعينه، فهنا هل تقبل أم لا تقبل؟ ابن حجر هنا رحمه عليه قسم الزيادة إلى قسمين، الأول زيادة غير منافية، يعني ما تخالف روايات الناس، ما تخالف، ما فيها مخالفة، كيف؟ قال هذه تقبل وحكمه حكم الحديث المستقل الذي تفرد به ثقة، ما تسمى الآن إيش مخالفة، لأن هذه ما خالف أحد. الحالة الثانية أن تكون منافية تخالف حديث ابن عمر في الصحيحين طبعا ورضاه، قال عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل مثنى مثنى، روى هذا الحديث عن ابن عمر من كبار أصحابه كنافع كسعيد بن جبير وغيرهم، عرفت كيف؟ هم كبار يعني أصحاب عبد الله بن عمر، عرفت كيف؟ وأيضا ابن دينار، عبد الله بن دينار، جاء رجل اسمه علي البارقي وهو صدوق من رجال مسلم، قال ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، زاد ايش؟ النهار، هذا منافية، الحديث صلاة الليل مثنى مثنى الآن في زيادة والنهار، لكن الإمام النسائي ايش قال؟ قال خطأ. كيف؟ ومن عبد البر ايضا قال ابن عمر لم يقل والنهار، يعني ايش الخطا من البارقة، فما قبلت اصبحت ايش شاذه. فيقولون ان المنافيه لها ثلاث حالات، المنافيه الحاله الاولى ان يزيد ثقه الامام على من هو دونه اقل منه، هنا مقبوله، هنا يقال زياده الثقه مقبوله. الحاله الثانيه ان يزيد ثقه على ثقه مثله في نفس الدرجه، هنا أيضا مقبولة، زيادة الثقة مقبولة. الحالة الثالثة أن يزيد الثقة على ثقة أعلى منه أو على جماعة من الناس كما في هذه القصة، هنا تكون شاذة ولا تقبل. هذا ما نقول المصنف في هذا، قال وزيادة راويهما من أفضل التعاريف هو تعريف ابن حجر في هذا الباب، قال وزيادة راويهما يعني ايش الصحيح والحسن، شوف ما قيد فقط في، ما قال زيادة الثقة مقبولة، لا قال راويهما، قد يكون صدوق لكن تقبل زيادة، عرفت كيف؟ نعم. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، من غير هذا التفصيل الذي ذكرناه الآن، وهذا الذي أطلقها هم أهل الفقه، أهل الفقه والأصول، أما أصحاب الحديث ما كانوا يطلقون يا أخوة أبدا. انظر إلى العلل لابن أبي حاتم، يسأل أباه تارة وتارة أبا زرعة عن الحديث، عاد كيف يقول سألت أبا زرعة عن حديث فلان، يقولون زاد فلان وهو ثقة وزيادته مقبولة، وأحيانا ثقة مثلك إيش ما يقبلونها لأنها منافية، فكانوا ايش كانوا يفصلون، ما كانوا يقبلون هذا الامر مطلقا، انما الذي أطلقه مطلقا هم الفقهاء وأصحاب الأصول. نعم. ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا. كيف؟ ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. شوف يقول هذا إذا أطلقت لماذا قال المحدثون في تعريف الصحيح وما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قاطعه؟ لماذا ذكروا الشذوذ ألا يكون شاذا إذا قلنا بأن جهة الثقة مقبولة مطلقا؟ يقول هذا ليس هكذا هو أسلوب المحدثين، إنما زادوا ولا يكون شاذا حتى إيش يردوا على الفقهاء، لأن الفقهاء قالوا جهة الثقة مقبولة، المحدث قال لا ليس مقبولة، تقبل أحيانا وحين إيش ما تقبل، حالات وحالات. نعم. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتقاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. ما في أحد من أئمة الحديث قال زيادة الثقة مقبولة هكذا إطلاقا، أقول أبدا، إنما قلنا من أطلقه من الفقهاء والأصوليون، وأما المحدثون كانوا يفصلون منافية أو غير منافية، والمنافية إن كان على ثقة دونه أو مثله تقبل، أما كان على جماعة ثقات أو على من هو أوثق منه هنا ما تقبل. نعم. إذا نفس الطبقة مثقة تقبل. أي نعم. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة. يعني الفقهاء. نعم. مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. يعني خالف الشافعي. هذا تحدث سبحان الله فعلا، تجد أتباعه يخالفونه كما الآن يعني المالكية، الإمام مالك رحمه الله عليه على مذهب السلف، على مذهب السلف جاء بعض المالكية في المغرب وخالفوا في الاعتقاد، فأصبحوا إيش أشاعرة يقول نحن إيش مالكية. أيضا مثلا الإمام أحمد بن حنبل من أئمة السلف، أمانة السلف، جاء المتأخرون أو بعض المتأخرين حتى لا نعمم من الحنابلة، عرفت كيف؟ والآن فيه الآن الحنابلة الجدد، الآن ظهروا اسمهم الحنابلة الجدد، أشاعرة صوفية قبورية والله أعلم. الحنبلي هو الذي وافق الإمام أحمد في الفقه والاعتقاد، أما توافق في شيء وتترك شيء هذا ما يسمى حنبلية حقيقة، تؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض، عرفت كيف؟ هذا هو المتبع، هو المتبع. فأرادوا إيش؟ أرادوا أن يعني يشوهوا مذهب الإمام أحمد، فأصبحوا يقولون بشد الرحل إلى القبور ودعاء الصالحين والتمسح بالصالحين وكذلك من الخرافات التي جاء بها الصوفية وغيرهم من أهل الزيغ والضلال. فالشاهد أن الحنبلي هو الذي تمسك بما جاء في ثبت الإمام أحمد في الاعتقاد والفقه، والمالكي كذلك والشافعي كذلك والحنفي كذلك. أما تقول أنا حنبلي ووافق أحمد في الفقه ولا وافق في الاعتقاد أنت لست حنبليا، عرفت كيف؟ فهنا قال أن هؤلاء خالفوا الشافعي في هذا الباب، الإمام الشافعي كان يفصل لك يقول إيش أطلقوها على مصراعيها. نعم. مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان ذلك دليل على صحة مخرج حديثه. مخرج حديثه. مخرج حديثه. ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. يعني ما قبل الشافعي رحمه الله مطلقا، إنما نظر في المنافية وغير المنافية. نعم. ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا. نعم إخوة، لذلك الله يحفظكم تجد بعض الرواة ضعفوهم بسبة إيش؟ الزيادة. كيف يقول فلان ضعيف، لماذا؟ كان يزيد في الأسانيد، كما قيل الإمام أحمد بن حنبل. ما تقول بالحجاج بن أرطأة؟ قال ضعيف. قيل لما؟ قال كان يزيد في الأسانيد. ضعف في إيش؟ لأنه يزيد في الأسانيد. كذلك يعني إبراهيم بن الحكم لا بأس به، لماذا ضعفوه؟ قال لأنه كان إيش؟ يزيد في الأسانيد. فالذي يخالف الثقات في الأسانيد يضعف، دام أنه يضعف كيف نقول إيش تقبل زيادة مطلقة؟ عرفت كيف؟ نعم. وإنما تقبل من الحفاظ. نعم، هذا شرط أن يكون حافظا، والحافظ هو إيش؟ هو المكثر يا أخوان. إذا قيل حافظا يعني مكثرا، فقالوا الزيادة تقبل بشرطين، أن يكون ثقة واحد، ثانيا أن يكون حافظا يعني إيش؟ مكثر في الرواية. أما الثقة ما عند الله خمس روايات عشر روايات تقول لا، هذا ما تقبل زياداته. نعم. فإن اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقة لم تكن مضرة بحديث صاحبها. نعم. قال الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف. فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة علل أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. نعم، هنا الشاذ كما قال ابن حجر هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه ضبطا أو عددا. مخالفة المقبول، المقبول من هو؟ راوي الصحيح وراوي الحسن، الثقة أو الصدوق، هذا سمى مقبولا. لمن هو أولى منه إما ضبطا وإما عددا. عرفت كيف؟ فقال فإن خولف يعني راوي الحديث إن كان ثقة أو صدوقا بأرجح منه، إما بجماعة كثر تكون رواية شاذة وذيك محفوظة. إيش معنى محفوظة؟ يعني أن الحفاظ حفظوها هكذا، وهذا جاء بخبر لا يعرفونه، شاذ عما حفظه الناس. هذا معنى يكون شاذ والمحفوظ. المحفوظ يعني أن أئمة الحديث حفظ الرواية هكذا، حفظوها، وهذا أتى بلفظة شاذة لا تعرف عندهم، فسمي الشاذ والمحفوظ. نعم. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع إرثا إلا مولى هو أعتقه الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد ابن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال ابن حاتم قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى. يعني هذاك شاذ، زيادة ابن عباس شاذة، الحديث مرسل وزيادة ابن عباس شاذة. قال المحفوظ يعني الذي حفظه أئمة الحديث أن هذا مرسل ليس في ابن عباس، فشذ من ذكر ابن عباس في الإسناد. نعم. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، مع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. شوف يعني ما قبل، ما قال ثقة وتقبل ذات الثقة، شيخ إخوان رد حسب. شوف هذا هنا ابن حجر يقدر أن مذهب أئمة الحديث عدم إطلاق ذات الثقة هكذا أنها مقبولة. نعم. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. هذا أفضل تعريف للشاذ، أفضل تعريف. فالشاذ هو ثقة أخطأ، والمنكر ضعيف وأخطأ، هذا هو الفرق بين الشاذ والمنكر. كيف؟ الشاذ ثقة أخطأ، والمنكر ضعيف أخطأ. أخطاء الثقات هذا الشاذ، أخطاء الضعفاء هذا إيش؟ هذا المناكير. نعم. وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. نعم. إذا كان الضعيف خالف الثقات يكون حيث الثقات إيش؟ المعروف، يعني أن أئمة الحديث عرفوه هكذا، عرفوه هكذا، وذاك إيش؟ أنكروه. عرفت كيف؟ معروف ومنكر، عرفوه هكذا وأنكروا تلك الرواية. شاذ ومحفوظ، حفظوا هكذا وتلك الرواية شاذة ما يعرفونها. حان الوقت يا شيخ؟ كم بغي؟ دقيقتان؟ نعم. ومثاله ما رواه ابن حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، وهو أخو حمزة. حبيب ابن حبيب، ابن حبيب في الأول تصغير والثاني تكبير. نعم. هو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ عن أبي إسحاق. الزيات نسبة للزيت، يبيع الزيت، والمقرئ يعني يقرأ القرآن. نعم. عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات. رواه علي بن إسحاق موقوفا وهو المعروف. وعرف حتى وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما، والله تعالى. نعم. والله قلنا قبل قليل أن الشاذ أخطأ الثقات، ومنكر إيش؟ أخطأ الضعفاء. هذا الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.